إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أهل علينا هذا الشهر المبارك باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال خير ورشد، وأن يجعلنا وإياكم ممن وفقه الله لحق ضيافته بالصيام والقيام على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر به أصحابه ويقول: أظلكم شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الجان، فهل استعددنا لاستقبال هذا الضيف الكريم بما يستحقه من ضيافة؟ الكثير من الناس قد يكون استعد بجمع الأطعمة والأشربة المنوعة وكأنه يخشى على نفسه الموت جوعا أو عطشا، ولا يهتم بما هو أهم من ذلك، والذي ينبغي لنا بل ويجب علينا مراعاة ما يلي: أولا، استقبال هذا الشهر المبارك بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب، والتوبة واجبة في كل وقت وفي كل حين، لكنها تتأكد في مثل هذه المواسم المباركة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بسم الله. فعلينا أن نسارع إلى ذلك بالإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. ثانيا، نستقبله بالجد والاجتهاد في التسامح والتصالح مع إخواننا الذين بيننا وبينهم شحناء، وأن يبادر كل منا إلى مصالحة أخيه والجد والاجتهاد في ذلك. والأمر الثالث، الجد والاجتهاد في الإنفاق والصدقة والجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أكثر ما يكون جوده في رمضان حتى إنه كالريح المرسلة، وخير الصدقات ما كان خفيا لا يطلع عليه إلا الله حتى لا تكسر قلوب إخوانك الفقراء والمحتاجين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رابعا، الجد والاجتهاد للصلوات والتهجد في هذه الأيام المباركة من المحافظة على صلاة التراويح، والصحيح أنه لا حد لها، وإن كان الأولى والأكمل والأفضل أن نصلي 11 ركعة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ثبتت الرخصة في أكثر من ذلك في 3 أحاديث. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ذلك 2 ركعة فصارت 13 ركعة. وثانيا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. وهذا يدل على جواز الزيادة على 11 ركعة. ورابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما دعوى أن هذا أن الزيادة على 11 بدعة فهذا محل نظر، وعفى الله عمن قال ذلك. فتجوز الزيادة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الناس يختلفون، منهم من يطيق الإطالة في القراءة مع تقليل عدد الركعات إلى 11، ومنهم من لا يطيق الإطالة إطالة الوقوف فيصلي فيزيد على ذلك مع تقصير السور أو مع تقصير الركعات، والأمر فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى. والأمر الخامس: الإكثار من تلاوة القرآن. الإكثار من تلاوة القرآن في هذه الأيام المباركة، كتاب الله عز وجل، مع التدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فشهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلنكثر من التلاوة، وبقدر ما تستطيع، ويبدو أن أقل ما يمكن فيه ختم القرآن هي 3 أيام حتى تقرأه بترسل، وهذا ما ثبت عن أكثر السلف. والمهم ألا تخلي ليلة من ورد تقرأه من كتاب الله تبارك وتعالى، جزء واحد على الأقل، ومن زاد فذلك أولى وأحرى وأفضل. والأمر السادس: الجد والاجتهاد في المحافظة على الصوم بالبعد عن المفطرات، ولا سيما اللسان، فيجب كفه عن السب والشتم واللعن والكلام البذيء. فإن سابك أحد فقل إني صائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيجب كف اللسان، ويجب التزام بالكلمة الطيبة. البعض من الناس إذا جاء شهر رمضان في النهار تجده حزينا كئيبا، لا يريد أن يكلمه أحد، ويغضب حتى من نفسه والعياذ بالله، وكأن شهر رمضان شهر الحزن. بالعكس، الواجب أن تكون منشرحا لعبادة الله، عاطفا على عباد الله، معاملا لهم أحسن المعاملة. بعض من إذا سألته عن الطريق يغضب عليك، أو إذا خرج بسيارته بعد العصر ليأتي ببعض الأغراض، الويل كل الويل لمن يكلمه أو يزاحمه في الطريق. فبدلا من أن يقول كلمة طيبة ربما أفسد صومه وهو لا يدري. والأمر السابع: الجد والاجتهاد في الإكثار من التطوعات على اختلاف أنواعها وأشكالها، من الصدقات والكلمة الطيبة وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والكف عن أذى الآخرين. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومما يوسف له أن البعض من الناس لا يهتم بهذا الأمر. الأمر الثامن: البعد عن كل ما يخل بالصوم، البعد عن التمثيليات والمسرحيات وقلة الحياء التي تنشر في القنوات هنا وهناك، كلها قلة حياء مع الله ومع رسول الله ومع الإسلام والمسلمين. حتى التي يسمونها تمثيليات إسلامية، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه تمثيل، لأن التمثيل كذب والتمثيل هزل، والإسلام ليس بالهزل وليس بالكذب، التمثيل كذب حتى ولو سماه إسلاميا. أف لإسلام لا ينشر إلا بالتمثيليات، الإسلام ينشر بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأناشيد ولا بالمسرحيات ولا بالتمثيليات ولا بالخزعبلات ولا بالقصص والخيالات. الإسلام كاف مستمد يستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس مبتلى والعياذ بالله، يسهر على هذه التمثيليات، فإذا أقبل الفجر ملأ بطنه من نعم الله ثم نام كالجيفة كجيفة حمار، ثم جاء الشيطان فبال في أذنيه، ثم يظل نائما إلى قبيل المغرب، فإذا أفاق أطلق الشتائم على المرأة المسكينة التي تكدح طول النهار من أجل أن ترضيه بطبخها، والويل لها إن لم تطبخ الطبخة التي يريدها. وكثير ما يقع طلاق قبل الإفطار بسبب ذلك، وقد مرت علينا حالات كثيرة في هذا، وهذا كله لأنه بعيد عن الله، لأن من ترك الصلاة لا صوم له، عليه أن لا يتعب نفسه، لأن ترك الصلاة كفر، فمن صام وهو لا يصلي فإنه كافر لا قيمة لصومه، وإنما أتعب نفسه بما لا ينفعه، أضمأ نفسه وجوع نفسه، وهو ليس له من ذلك إلا الخسران. فتارك الصلاة ليس بمسلم سواء لو تركها تهاونا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فانتبه لهذا يا عبد الله، وإياك والجلوس على هذه التمثيليات، حتى ولو سموها مسلسل عمر أو أبي بكر أو خالد أو نحو ذلك. نزه الله عمر وأبا بكر وعمر وخالد وعثمان وعلي وسائر الصحابة وعائشة أم المؤمنين وسائر الصحابة عن هذه التمثيليات وعن هؤلاء الماجنين والماجنات الذين يمثلون أدوار هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والله إن هذا إساءة لهم وتنقص لهم. يأتيك واحد مجرم ويركب له لحية من البلاستيك ويزعم أنه عمر بن الخطاب، وهو سفيه أجهل من حمار أهله، وربما كان الملحدة من الملاحدة، أو تأتي امرأة من الماجنات وتمثل دور فاطمة وعائشة وأم عمارة، نعوذ بالله من الخذلان، فهذا والله عين الخذلان. فإذا قال لنا قائل إن بعض أدعياء الدعوة وهم مشهورون وبارزون قد أفتوا بجوائز ذلك وباركوه وربما شاركوا في هندسته، قلت لك أقول إن من يفتي بهذا جاهل جهلا مركبا، والحمار أعلم منه وخير منه، لأن هذه الفتوى فتوى بغير علم وقول على الله بغير علم. وقد قرن الله قول الذين يقولون على الله بغير علم بالمشركين، قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخي المسلم، جاءت هذه الأيام المباركة، فإياك أن تشتغل بهذه التمثيليات التي توجد في بعض القنوات الفاسدة المفسدة الضالة المضلة البعيدة كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري إلى متى وهي تستغل شهر رمضان لنشر الخزي والعار وقلة الحياء وقلة الحياء وقلة الحياء. والدعوة إلى المجون والدعوة إلى الخنا. إن هذه التمثيليات التي تنشر في بعض القنوات الفاسدة المفسدة ينطبق على أهلها، ومن دعا إلى ضلالة فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فما بالك بالذي يفتي بجوازها حشفا وسوء كيلة، فتوى ضالة مضلة وجرأة على الله عز وجل. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار والعياذ بالله. فاتقوا الله إخوتي وأحبتي في الله، وابتعدوا عن هذه الخزعبلات وعن هذه الخرافات، وأقبلوا على الله، فإنه رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له. وفقني الله وإياكم لكل خير. إخوتي وأحبتي في الله، تقرر أن ندرس في هذه الأيام المباركة ولا سيما العشرين الأولى من شهر رمضان قبيل صلاة العشاء، ندرس كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، فأرجو من الإخوة أن يأتوا بالمتن المجرد، أن يأتوا بالمتن المجرد، وإن تيسر لنا أن نصور المتن ونأتي به فعلت، وإلا فاسحبوه من المواقع. أصول السنة للإمام أحمد، أحضروا المتون المجردة من أي شرح. ثم إن بداية الدرس ستكون ابتداء من الغد إن شاء الله الساعة 8:30، الساعة 8:30 بإذن الله تبارك وتعالى، يعني يبدأ الدرس الساعة 8:30 قبيل العشاء. والآن نشرع إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك. الإمام أحمد هو إمام أهل السنة، الجبل العالم الحافظ الحجة الثقة الثبت، الإمام الذي امتحن في الله فصبر وصابر. الإمام أحمد أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، ولد بمرو، ثم لا عفوا حملت به أمه في مرو وجاءت به إلى بغداد حيث ولد بها وتوفي بها، ولد سنة 64 قبل ولادة قبل وفاة الإمام مالك رحمه الله ب5، ثم توفي سنة 41 بعد أن أظهر الله الحق على يديه ووفقه لنشر السنة وإعلائها وقمع البدعة وإقصائها رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا الله وإياكم وإياه في دار الكرامة في جنات نعيم. وهذا الكتاب أصول السنة، يعني نقرأ الرواية الصحيحة وهي أصح رواية جاءت في عدد من كتب السلف مثل شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للألكائي، وكذلك في السنة للخلال، وكذلك جاءت في مواطن كثيرة. وأصح هذه الروايات رواية عبدوس العطار، وهي الرواية الصحيحة المنقحة التي سندرسها في هذه الأيام إن شاء الله تبارك وتعالى. وأتفضل اقرأ المقطع الأول يا شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الراوي عن الإمام أحمد رحمه الله عبدوس بن مالك العطار رحمه الله تعالى، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. نعم، هذه الجملة التي افتتح بها الإمام هذا الكتاب العظيم جملة عظيمة: أصول السنة عندنا، عندنا أي نحن أهل السنة، التمسك بماذا؟ بما كان عليه من؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، والمقصود به هنا الأصول التي يقوم عليها الدين كله، الأصول التي يقوم عليها الدين كله، لأن الأصل هو الأساس الذي يقوم عليه الشيء. فإذا قيل أصول الدين فالمقصود بها الأسس والقواعد التي يقوم عليها هذا الدين العظيم. وبعض أهل العلم له تحفظ على كلمة أصول وفروع، ولكن الأمر واقع، هناك أصول وفروع، هناك أصول وهناك فروع. فإن كان الذي يفرق أصول وفروع يذكر ذلك على سبيل الاحتقار فهذا مرفوض. أما إذا قصد بذلك أن الأصول العظيمة التي يتفق عليها أهل السنة والجماعة وتبنى عليها يبنى عليها هذا الدين كله، فهذا أمر مسلم وواضح من خلال تأمل هدي الكتاب والسنة. والسنة في اللغة هي الطريقة، وهي تطلق على معان، هنا تطلق على معان، والمقصود بها هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه من بعده وتابعهم عليها التابعون لهم بإحسان. وستأتي لها معان أخرى عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الأصوليين أصحاب أصول الفقه، لكن المراد بها هنا، المراد بالسنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا أطلقت السنة الإطلاق العام فإن المراد بها الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، التي لا إفراط فيها ولا تفريط. ومن هنا أضيف إليها أهل الحق فقيل من؟ أهل السنة. أضيف إليها أهل الحق فقيل أهل السنة، أي السائرون عليها، وهم الجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم السلفيون، وهم أتباع السلف، وهم أهل الحديث. كل هذه تعني مسمى واحدا وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حديث افتراق الأمم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وهي الجماعة، هذه رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عند ابن ماجه، وفي رواية أخرى عند الترمذي وهي صحيحة: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهؤلاء هم أهل السنة. تقابل السنة بهذا المعنى البدعة، وسيأتي تعريفها عند ذكر عند كلام الإمام أحمد رحمه الله في التحذير من البدع. ولكن المهم الآن أن نفهم السنة، وهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من هنا أضيف المسلمون إلى السنة فقيل أهل السنة، وهي تسمية ثابتة صحيحة منذ القرون الأولى. أصول السنة عندنا، عندنا أي عند أهل السنة، أصول السنة عند أهل السنة. خرج بذلك بقوله عندنا أهل البدع والأهواء، فإنهم غير داخلين في هذه التسمية وغير خاضعين لهذه الأصول، لأنهم خرجوا عنها، فمنهم المقل ومنهم المكثر. أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم. بعد أن ذكر أصول السنة عند أهل السنة والجماعة، بين أن هذه الأصول تنحصر في التمسك والاعتصام بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم، وذلك لأمور تنبهوا لها. لماذا كانت أصول السنة عندنا هو التمسك بما كان عليه الصحابة؟ أولا، التمسك هو الاعتصام والالتجاء والعض على ذلك بالنواجذ. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالاعتصام بذلك هو الركن الركين والأصل الأصيل الذي يبنى عليه منهج أهل السنة والجماعة، وذلك لأمور. لماذا قلنا إن أصول السنة هي التمسك بما كان عليه الصحابة؟ الصحابة جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مسلما ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مؤمنا ومات على ذلك، حتى ولو تخللته ردة في أصح أقوال أهل العلم. وسيأتي الكلام عن فضل الصحابة. طيب، لماذا قلنا أن أصول السنة هي التمسك بما كان عليه الصحابة؟ أولا، أن الصحابة كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسك بأصولهم هو التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أتى به الصحابة ونقله إلينا الصحابة هو ماذا؟ هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسعنا الخروج عنه، ولا يجوز لنا ولا يحق لنا أن نحيد عنه يمنة أو يسرة. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال جل وعلا: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآيات كثيرة في هذا الباب. فالذي بلغنا به الصحابة هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، سواء كان كتابا أم سنة. عرفنا الأدلة من الكتاب ومن السنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا، أن الصحابة رضوان الله عليهم أمروا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخترعوا ولم يبتدعوا في الدين، فيجب أن نأخذ ذلك عنهم وأن نتمسك به. ثالثا، أن الصحابة رضوان الله عليهم هم نقلة هذا الدين وأمناء الوحي الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نقبل ما يقررون وما يدعوننا إليه. رابعا، أن الصحابة كلهم عدول، وهذا سيأتينا تفصيله في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا كانوا جميعا عدول فيجب قبول قولهم ويجب الأخذ عنهم. ولذلك أجمع أهل السنة على أن من أصول أهل السنة الذي يؤخذ به بعد الكتاب والسنة والإجماع أقوال من؟ أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فيجب علينا أن نقتدي بهم كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم القدوة الذين يقتدى بهم ويؤخذ عنهم الدين، وسيأتي تفصيل أكثر عندما يأتي الكلام على فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولعل نكتفي اليوم بهذه المقدمة، وإلى درس الغد إن شاء الله الساعة 8:30. كان عنده سؤال، تفضل. نعم، بداية الدرس الساعة 8:00. لا، كانت البداية بداية الكتاب. بداية الكتاب نحن بدأنا في ليلة يعني بدأنا، أحسنت، وقد بدأنا هذا الكتاب المبارك في ليلة في غرة شهر رمضان. في يوم السبت ليلة ليلة الحادي أو الأول من شهر رمضان سنة